سكنكني يطيب العيش مما ضاقت الأيام إن طبت فيا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي يطيب العيش مهما ضاقت الأيام إن طبت. أو تشارك في ذلك مأجورا وهم أحق من تتصدق به عليه وأحق من تنفق عليه ولها بذلك أجران، أجر صدقة وأجر قرابة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا اشفيت منه على الموت، يعني قربت من الموت، كنت على شفا موت. تعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. بنذكر درس النية في جملة دروس الميثاق الغليظ والعلاقة الزوجية حتى لا يقف هذان الزوجان يتنازعان: هو ده مالي ولا مالك؟ هو ده حقي ولا حقك؟ كل هذا يزول إن كانت هناك نية، نية. فبهذه النوايا يا أخواني تستطيع أن تصبر، وتستطيع المرأة أن تصبر على مشاكل عظيمة وأشياء إنما هي من نفس وفي هوى النفس ويحتاجها العبد، ويصبر ويتغاضى عن حقوقه، ينحر هواه وينحر مشاكله على عتبة البيت مع احتدام هذه المشاكل وعظم هذه المنازعات بينه وبين زوجته حتى يحسن الأولاد داخل ذلك البيت. يصبر لأجل هذه النوايا العظيمة، يعرف بأنه مأجور في الإنفاق والتربية والعفاف وإكثار الذرية وغيرها من الأمور. والقرآن حارب تلك العقول الجاهلية القديمة بل والحديثة التي تمتنع عن الإنجاب خشية عدم الإنفاق. فليس الأب ولا الأم ولا الدولة ولا الأمم كلها هي التي ترزق، إن الله هو الرزاق رب العالمين. تكرر في كذا موضع قتل هذا الهوى وهذا الفكر العفن الباطل الذي يطعن في اعتقاد العبد بربه أو في ربه رزاق. قل تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر. تمتنع عن أمر كان الصحابة يكهرون أنفسهم عليه، إنجاب الولد وإن لم يكن لهم حاجة في الجماع رجاء أن تخرج نسمة توحد الله، وأنت تبذل الأموال لتحد ذلك النسل وتمنعه. خشية الإنفاق وخشية الإملاق خشية الفقر. يقول الله تعالى لأمثال هؤلاء: نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قتلهم في أي مرحلة من المراحل، في أي مرحلة من مراحل تكوينه، في بطون أمهاتهم أو بعد خروج. هذه جاهلية، جاهلية جهلاء قديمة أصبحت موجودة في العصر الحديث بصورة منتشرة، أصبحت سياسة لدولة أن تخد ما يفرح له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويباهي به. قل تعالوا: أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ومرة يقدم رزق الأولاد ومرة يقدم رزق الآباء لتعلم أن سواء ذلك أو ذلك فكله على الله عز وجل. والإنفاق الذي أمر الله به يا أخواني ليس الإنفاق الكثير. رب العالمين يقول: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، ما أرهقك، إنما هو بقدر ما أوتيت من المال، بقدر ما رزقك الله سبحانه وتعالى، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قليل أو كثير، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لهذا يا إخواني ينسجم اعتقاد المسلم، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين مع سلوكه العملي اليومي بالإنفاق على أهله وعياله، لأن الله تكفل برزق الآباء والأبناء على السواء. لماذا نتزوج ولماذا ننجب الأبناء؟ لأجل هذه النوايا كلها والمقاصد، ليكونوا قرة عين لنا في الدنيا ولتعظم أجورنا بهم في الآخرة. هذه النية يا إخواني وهذه النوايا تجعل العبد يصبر على اللأواء ويصبر على الجوع ويصبر على كل شيء، لأنه ينتظر أن يكون ولده هو فاتح تلك البلاد، هو معيد عز هذه الأمة ومنعتها، هو معيد لهذا الإسلام رايته خفاقة عالية، هو الذي يجهز الغزاة. ألا تحب أن تجهز ولو غازيا؟ فأحسن ولدا، حفظه القرآن، علمه كتاب الله، أدبه بآداب القرآن، إلزمه وراقبه في جزئيات حياته صغيرها وكبيرها. تقصد بذلك ما قصد سليمان بن داود، رجلا يكون فاتحا وغازيا وواحدا من كتائب المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناءنا وبناتنا وأن يحسن نياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.